فبيع الصبرة يختلف يعني، وسنذكر إن شاء الله بعد قليل التقسيم. طيب إذن إذا باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، أول شيء ماذا قلنا؟ نظر إليه بصره يعني رآه قدامه. الأمر الثاني أن يشتريها كلها، هذه المسألة بأن يشتري القطيعة والصبرة والثوب كله، يجب أن يشتريه كاملا، يجب أن يشتريه كاملا. طيب باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كله مما ينظر إليه، كل ذراع من الثوب، الآن ترك الناس التعامل بالأذرعة، كل متر نقول الآن كل متر من الثوب، أو قفيز، القفيز وحدة كيل الناس كانوا يتعاملون بها، الآن نقول صاع. الآن الناس، هذه مسألة سأخرج عن الدرس قليلا في دقيقتين لكنها مهمة عندنا، الناس الآن أصبحوا يتعاملون ببيع المكيلات وزنا، افهم كلمتي، أصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزنا. المكيلات مثل ماذا؟ الرز، البر، الدقيق، التمر. الآن لما تروح تشتري رز ما تقول لا أبغى بالصاع، المحلات التي تبيع الرز لك واللي هي اسمها طاحون، زين، هذه محلات اللي هي اسمها طاحون أو مطحنة، نعم، يبيعك إما بالصاع، وإما أن يبيعك بالصاع، هذا كيف ما في إشكال، وإما أن يبيعك بالوزن، يقولك 5 كيلو. وضحت؟ الفقهاء، بس لكي نعرف هذه المسألة، الفقهاء اختلفوا هل يجوز بيع المكيلات وزنا أم لا، هل يجوز بيع المكيلات وزنا أم لا. بعض الفقهاء، وهو قول مذهب قوي بل هو قول الشافعية، أنه لا يجوز بيع المكيلات وزنا، يجب أن تشتريها كيلا، ما يجوز تشتري الرز والذرة والقمح والتمر بالكيلو 5 كيلو، لا، اشتريه بالصاع، اشتريه بالقفيز، اشتريه بنحو ذلك. والقول الثاني الذي استقر عليه قول عامة المتأخرين، نص عليه جماعة منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن بسام، قال إن العمل عليه أنه يجوز بيع المكيلات وزنا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، خاص استقر عليه العمل، بل كل الناس يتعاملون بذلك. أنا أعرف بعض طلبة العلم لا يمنع الناس، ولكن إذا أراد أن يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه وزنا، بس يقول أنا في نفسي، خاصة نفسي، لكن لا ألزم أحدا، يروح يشتري مثلا جريش يشتري بالصاع في محلة ماذا تبيع بالصاع، يقول بس هكذا، يقول أرى أن فيها بركة، رأيي هو صحيح أم خطأ علمه عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الميزان ميزان أهل مكة، والكيل كيل أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة، فما كان يكال عندهم فإن فيه بركة، على العموم الأمر واسع. طيب اللي منعوا قالوا الرسول قال الكيل مكيال مكة والوزن وزن المدينة، فقال مثلا قال إذن ما عرفه الأوائل أنه كيل يكون كيل، وما كان وزن يكون وزن، استدلال ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا جدا. طيب أنا قلت هذا المقدمة لما؟ لأنني لو قلت أريد أن أقدم بها بعبارة أخرى، لأن قلنا إن الذراع ينوب عنه ماذا؟ المتر. لو قلنا إن القفيز ينوب عنه الآن الكيلو جرام نقول أيضا صحيح، بس أنا أردت أن أصل لكم كيف أن بيع المطعوم بالكيلو صحيح، فهذا ذكرنا هذا خروج اليسير. طيب إذن باعه صبرة، قال كل كيلو بريالين، كل كيلو بريالين مثلا، قال أو كل شاة بـ1000 ريال، الآن الشياه بـ1000 ريال، عنده قطيع قال شفتها، عندي حوش كامل ناظرها قال شفتها، ما عدها، شوف ما عدها، ما عد القطيع، لكن نظر إلى القطيع حوش مليان، قال أبيعك كل الشياه، كل الشياه، كل شاة بـ600 ريال قطوعة، يقولون صح. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الإجماع، لأنه قد انعقد الإجماع على بيع الصبرة وما في معناها كالقطيع والثوب. طيب انتبه معي، انتبه معي، هنا في استشكال. ما هو الاستشكال؟ أن الثمن غير معلوم. كيف الثمن غير معلوم؟ كم عدد الغنم؟ احنا نقول انه يجوز الاجماع، انعقد الاجماع على بيع الصبرة وما في حكمها. فالمثمن تسهل في مقداره، في مقداره لما؟ لأجل النظر. فهنا الثمن غير معلوم، قد يكون الشياه 100، قد تكون 120، قد تكون الأمتار 10، قد تكون أكثر. فكيف نخرج من هذا الاستشكال؟ عشان الوقت لن أجعلكم تجيب، نقول إنهم يقولون، هم يقولون إن الثمن في الحقيقة معلوم، فإنه معلوم أن لكل رأس ولكل متر ولكل قفيز أو لكل كيلو كذا من الثمن، وإن فهو الثمن معلوم حقيقة، ولكن المقدار الكمية غير معلومة. فالثمن معلوم، الثمن معلوم لكن المقدار غير معلوم، وإنما هو معلوم على سبيل التقريب بالنظر. زي قلت لكم في البداية لا بد أن يكون قد نظر الثوب، نظر إلى الثوب أو القطيع في الحوش. وضحت المسألة؟ طيب انظروا المسألة الثانية عشان نفهم عكسها، لم يذكرها المصنف. لو أنه باع صبرة أو قطيعا أو ثوبا لم يريه، رجل قال شفت هذا الثوب؟ نعم. قال أنا سأشتري كل اللي عندك في المستودع، الثياب اللي عندك في المستودع كلها. كم طوله؟ الله أعلم. تعرفون الطولة ما هي؟ الطولة هي طولة الثوب الخام، سمى طولة. كم طولة؟ قد تكون 20، قد تكون 100، الله أعلم. قال أنا عندي فبرمات يا شيخ، فبرمات، قال عندي حوش فبرمات في غنم، سأبيعك الغنم الوحدة 200. ما رأها، لم يرى وصفها، ولم يرى حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة. فنقول أيضا هذا ما يصح. لما؟ الاستراض لانتفاء الشرط السابق. طيب إذا انتهينا من صورتين أو صورة واحدة، وهي قضية بيع كل الصبرة بكذا، وقلنا إنه يجوز وانعقد عليه الإجماع الفعلي بين المسلمين. انظر الصورة الثانية فإنها دقيقة الفرق بينهما. قال وإن باع، شف، وإن باع من الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز بدرهم، زين، لم يصح. طبعا آخر الجملة لم يصح، لم يصح. شو معنى هذا الكلام؟ رجل عنده صبرة، قال خذ كل كيلو من هذه الصبرة 5 ريال، أو عند الثوب قال الثوب المتر 5 ريال، وخذ ما شئت وترك ما شئت. يقولون بهذه الطريقة ما يصح. ما السبب؟ ما السبب؟ شوف، يعني هي أدق من السابقة. قالوا لأن هنا المقدار غير معلوم أساسا بالنظر، هو معلوم الصبر، لكن الذي سيختار إنما هو المشتري فقط، فليس كل الصبرة، يعني ما في مقدار حتى محدد ولو مبدئيا من حيث النظر، فقد يأخذ نصفها وقد يأخذ ربعها ويفسد على صاحبه باقي الثوب، قد يفسد عليه باقي الثوب. القطيع لا شك أنه غير متشابه، فقد يأخذ من الأطيب ويترك الأسوأ. فيقولون ما يصح بهذه الحالة إلا على المذهب، إلا أن يتراضيا. يقول نعم سأقطع لك، فيتراضيا بعد ذلك، وسأخذ 5 أمتار، سأخذ 10 شياه. نقول هنا إذن تراضيا بعد معرفة إيش العدد، أو مواضح. أنا أعرف درس اليوم والبيوع كله صعب، ولكن نحن نختصر في الدرس، أصبح نأخذ نصف الدرس، نأخذ صفحة واحدة أعيدها مرة ثانية. شوف أنا سأعيدها بسرعة، بأسلوب آخر بسرعة، الذي فهم الله يعين علي. يقول أنت مللت، من باعه صبرة كاملة كل كيلو بريال يقولون يجوز. ما السبب؟ قالوا لأنه علم الثمن، وأما مقدارها فإن غير معلوم، وإن كان على سبيل التقريب معلوم على هيئة النظر للصبرة. وهذا الغرر اليسير، ليش كنا يسير؟ لأنه نظر إليها، وهذا الغرر اليسير معفو، وقد عفي عن الغرر اليسير وقد انعقد الإجماع. لكن يأتي شخص لآخر يقول عندي هذا القطيع، خذ ما شئت من، يقول بعتك كل شاة، هي مختلف القطيع، ليس سوا، كل شاة 500 ريال، قد يأخذ 200، قد يأخذ 100، غير محدد، يقول ما يصح إلا لكن قال خاص خذ 5 شياة، فيكون لما قال خذ 5 يعرف، لأن أصلا هؤلاء الذين يبيعون شياة لما يقول كم تريد، إذا قلت له 5 قالك إذن الشياة ب1000، لما تقول له أريد 90 إذن يقول لك ب400، فكلما أخذ أكثر، ليس لأجل أنه سيأخذ أكثر، لو أنه من أخذه للأكثر معناه أنه سيأخذ من أصناف متعددة، من أصناف متعددة، من أصناف متعددة، فيقول هذا ما يصح لأن فيه نوع غرر، فقد يتضرر المشتري أو البائع. وضحت الصورة؟ بس انظروا عندي الصورة فيه استثناء لم يذكره المصنف ويجب أن نذكره، فإن العموم يقتضي النهي ويقتضي عدم الصحة، ولكن يجب أن نذكر هذا الاستثناء، وقد ذكر أشار إلى استثنائه بعض المتأخرين، وهو أننا نقول إن بيع كل قفيز بدرهم من الصبرة أو الثوب، دع الثوب، إن كل قفيز بدرهم يصح إذا كان من المثليات، إذا كان من المثليات يعني لا ينظر بقلته ولا بكثرته، مثل عنده صبرة كبيرة يقول اشتر الكيلو ب5، فنقول هذا يجب أن يستثنى لعمل المسلمين عليه، ومن نص على أن عمل المسلمين عليه الإمام أحمد في رواية حرب الكرماني عن حرب بن إسماعيل الكرماني، فقد نص أن عمل المسلمين على ذلك. والواجب على المسلم إذا استثنى، إذا ذكر قاعدة أن لا يحرج، أنا أقصد المسلم الفقيه أو المفتي، أن لا يحرج الناس ويجعلهم يشدون على أنفسهم في البيع، وإنما ينظر في القواعد العامة فينظر ما عليه عملهم ويسعى لتصحيحه. وذلك فإن منصوص أحمد صح ذلك، منصوص أحمد صح ذلك في المثليات. قد يقول الشخص ليش ما قلت في الثوب، لأن الثوب مشهور مذهب أنه ليس المثليات، وإنما الرواية الثانية أنه المثليات، لذلك لم أعبر بالثوب فقط. طيب، من عرف معنى المثليات وأذكر شرحتها قبل يعني يفهم لمن أوردت هذا الاستشكال. طيب، قبل أن ننتقل للتي قبلها انظر معي، نحن ذكرنا في الصبرة 3 أحكام أو 4 أحكام، أمر عليها بسرعة. من باع صبرة لم ينظر إليها ولم يعرفها فإن عقده باطل، لا شك، انتهينا، انتهينا منها، لم يعرفها لم ينظر إليها أو موصوفة من حيث المقدار، لا شك الوصف لابد، إذن الصبرة لابد أن توصف من حيث المقدار، توصف إذا من المقدار، لكن الصبرة عادة يكون يعني مقدارها أنها مثلا تملأ إناء حوضا كبيرا. طيب، إذن عرفنا الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا باع صبرة كاملة بسعر واحد، قال بعتك هذه الصبرة كلها ب1000، ماذا نقول؟ بإجماع تصح، بإجماع تصح. الصورة الثالثة، إذا باعه صبرة كاملة كل قفيز أو كل كيلو منها بكذا بريال أو بريالين، فنقول إنها أيضا تصح كما نص عليها المصنف، تصح بشرط أن يكون إيه؟ قد نظر إليها. الصورة الثالثة، الرابعة، إذا باع صبرة ليس كلها وإنما منها، إذا قال وإن باع من الصبرة، وإن باع من الصبرة، قال بعتك منها وليس كلها، كل كيلو أو كل صاع بكذا، الذي نص عليه المصنف ماذا؟ العقد غير صحيح، ونقول إنما يجب أن يستثنى، نص عليها جماعة المتأخرين، المثليات، المثليات وهي الأشياء التي تكون مكي. في صورة خامسة ذكرناها في الدرس الماضي، في حد يذكرها؟ بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منها، بعتك هذه الصبرة ب50 إلا قفيزا، إلا 5 كيلو، تذكرون هذه المسألة في الدرس الماضي؟ طبعا الدرس الماضي كان في اخبار ما حضرنا لك قبل الماضي، إذن يكون نقول إيه إن الاستثناء ما يجوز إلا أن تكون نهى عن الثنية، إلا أن تكون معلومة، إلا أن تكون معلومة. كيف تكون معلومة؟ بأن يكون هذه الصبرة معلوم عدد أقفزتها، أو معلوم عدد صيعانها، أو معلوم عدد الكيلوات فيها، فهنا يجوز. أنا أعرف أنني أتعبتكم، لكن هذه مسألة لكي نعرف أن المسائل قد تكون متشابهة في الظاهر لكن الحكم مختلف. نستفيد مسألتين من سبيل التفقه أمرين. نستفيد الأمر الأول أن الفقه لا ينال براحة البدن أبدا، وإنما يحتاج إلى إعمال ذهن وصبر وتحمل. ولذلك انظر هذه مسألة القفيز، طلعنا 5 صور من سطرين. المسألة الثانية، يجب إذا عرفت أنك تحتاج إلى تعب يجب أن تخاف الله عز وجل إذا أردت أن تتكلم في شرعه، خف الله عز وجل، فإن هذا العلم دقيق. وكما قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: أحمق الناس من باع دينه بدنياه، وأشد منه حمقا من باع دينه بدنيا غيره. أنت عليك الإثم أنك أخيت الناس وغيرك تمتعوا بالمال، تمتعوا بالزواج المحرم، يفتيهم بزواج من سيارة وهو حرام، يفتيهم بزواج من الطلاق وهو حرام، غير تمتع وهو الذي عليه الإثم. كل هذا حرام، ذكرنا في المنهاج سيمر معنا إن شاء الله في محلة. طيب، إذا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعة. طيب، نمر بالصورة التي بعدها. قال: أو يعني باعه ب100 درهم إلا دينار، وعكسه ب100 دينار إلا درهم. هذه المسألة أيضا مشكلة. ما معنى ذلك؟ يأتي شخص، سنعطيه بلغتنا المعاصرة: بعتك هذه السلعة ب1000 ريال إلا 500 جنيه، إلا 500 جنيه. فيقول إن هذا منهي عنه. ما الذي عللوا به؟ منصور نفس البهوتي علل في الكشاف تعليلا غير الذي علله في الروم. فمرة قال إن هذا من استثناء المجهول من المعلوم، ومرة قال إن هذا من استثناء الشيء من غير جنسه. قد يقول شخص: طيب، سعر صرف العملة الثانية معلومة، فكأنك قلت يعني مثلا نقول إن الريال بجنيهين مثلا، فكأنك قلت يعني 1000 ريال إلا 500 جنيه يعني 1000 ريال إلا 250 ريال. نقول طبعا تعليله، قلت لكم قبل تعليله قبل اختلاف الجنس، فيقول إنه يؤدي للاستشكال والجهالة. نقول إن العقد قد يكون تسليم الثمن مؤجل، ونحن نعلم أن سعر الصرف يختلف من وقت إلى وقت، فبأي الوقتين نعتبر؟ أبي وقت التعاقد أم بوقت التقابض؟ إن قلت التعاقد مشكلة، وإن قلت التقابض مشكلة. إن قلت التعاقد خالفت حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا وموقوف أصح، لكن عليه العمل المسلمين: من باع بدراهم ثم أراد أن يقتضيها دنانير فلا بأس إذا كان بسعر يومها. يخالف النص، ما يصح أنك تقبض بسعر التقابض بعد سنة بعد سنتين. إن قلت إنه بسعر التقابض، نقول إذا اختل شرط إيش؟ العلم. وقت البيع ما تدري كم السعر، قد يرتفع الريال، قد ينزل الدولار أو الجنيه، يرتفع ينزل. ولذلك يقولون إن استثناء الشيء من غير جنسه لا يصح. هذا معنى كلام الفقهاء وتعليلهم، هم مبني عندهم على اختلاف الصرف، كما قرر بعض مشايخنا لما استشكل هذا المسألة قال: مبني على اختلاف الصرف، فإنه ليس دائما، إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم الدينار ب12 درهم، لكن بعده يتغير. جاء بعده إلى الحجاج ما بينهم لفترة، وغير الدرهم ونقص وزاد وهكذا. طيب، وعكسه، عرفنا معنى عكسه. طيب، بعد ذلك بدأ المصنف مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهذه المسألة يعن لها الفقهاء بمسألة تفريق الصفقة. بدأ الشيخ الموضوع اسمه تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ أو قبل أن نتكلم عن تفريق الصفقة ما معناه؟ أو عندنا أن نقول تجزيء، ما ودي أقول تفريق، أن نقول تجزيء الصفقة، هذا مصطلح من عندي لكي يشمل تفريق الصفقة. تجزيء الصفقة ما هو؟ معناه أن الشخص يعقد بيعا، يعقد بيعا، ويكون هذا البيع مكونا من أكثر من شيء. سيمر معنا تفريق الصفقة لها 3 صور. الصورة الأولى سنذكرها في باب شروط البيع أو تجزيء العقد، أن يعقد عقدا، انتبه معي، أن يعقد عقدا ويشترط عقدا آخر. سيمر معنا إن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده، إن مشينا اليوم صح، معنا شكلنا بطيئين في الشرح. يعقد عقدا ويشترط عقدا آخر. إذن تركب عقدين، بعتك السيارة على أن تؤجرني بيتك، على أن تؤجرني بيتك، هذا سيأتي في شروط البيع، هذا نوع من أنواع تجزيء العقد، عقد مشروط فيه عقد آخر سيأتي في محله. النوع الثاني أن يعقد عقدين معا، يعقد عقدين اثنين معا، بعتك، شوف، بعتك السيارة وأجرتك بيتي، أو أجرتني بيتك، ما جعلناها من باب إيش الشرط، لكنهما معا، سيذكرها المصنف بعد خمسة سطور. ماشيين معي؟ شوف الصورة الثالثة، هذه اللي سيذكرها الآن. الصورة الثالثة أن يبيع شيئا واحدا، ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه. بعتك علبتي ماء، بعتك علبتي ماء، بيع واحد ليس عقدين قبل التو، ليس مثل الصورة الأولى والثانية، عقد واحد، فهي صفقة واحدة، هل سمى تفريق الصفقة؟ ولكن هذه العلبتين إحداهما ملكي والثانية ليست ملكي، فنحن نصحح ما كان في ملكك ونفسد أو نبطل البيع الذي ليس في ملكك. وضحت معنى تفريق الصفقة؟ إذن معنى الصفقة أنه عقد واحد ليس عقدين مثل الصورة بعد قليل، وإنما هو عقد واحد ولكنه على شيئين أو أكثر، أحد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصح، والثاني لا يصح، فهل نصحح ما صح دون ما لم يصح أم لا؟ وضحت الصورة تفريق الصفقة؟ إذن تفريق الصفقة وضحت معنى عقد واحد على شيئين. طيب، نقول إن الشخص إذا عقد البيع على شيء فصح في بعضه وبعضه لم يصح، فإن لها خمس حالات. حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله، وأربع حالات نقول بتفريق الصفقة فيصح العقد في الجزء دون الجزء الثاني، وهذه الخمس حالات كلها موجودة في كلام المصنف. فركز معي، ركز معي، وسأقول كل جملة وأقول لك هذه الحالة الأولى الحالة الثانية. نبدأ بالحالة الأولى، أجعل لها عنوانا ثم أشرح كلام المصنف. المسألة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا معا، وهذه قول المصنف أو معلوما ومجهولا، أي باع معلوما ومجهولا، أي يبيع معلوما ومجهولا. مثل ماذا؟ أجيك وأقول لك بعتك، بعتك هذا القلم، ما اسمع معي قلم، يعني بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب وكل الكتب التي معي في السيارة بألف ريال. بعتك هذا الكتاب، هذا إيش؟ معلوم. وكل الكتب التي في السيارة، كم في السيارة الكتاب؟ أتحدى أحد يعرف كم في السيارة من كتاب؟ كم يا شيخ عبد الحميد؟ 50 كتاب؟ لا لا أقل، أبسط عند المساجد يا شيخ. شو، ما حد يدري، ما أحد يدري. إذا بعت معلوما ومجهولا. طبعا لما ذكروا هذا، طبعا لماذا ذكروا تفريق الصفقة بعد شرط البيع؟ لأن لأول صورة وهي بيع المعلوم مع المجهول، ولأن الصور الأخرى تتعلق أيضا بشروط البيع. يقولون إذا باع معلوما ومجهولا معا فإن العقد باطل، ما نقول يصح في المعلوم ويفسد المجهول. لما؟ لأن فكرة تفريق، يعني تفريق الصفقة، أننا نقول إذا كان اثنين بعتك شيئين، واحد باطل واحد صحيح، إذا صح الصحيح بنسبته نصف الثمن، لكن لما يكون معلوم ومجهول كم نسبة المعلوم المجهول؟ قد يكون 100 وأنا بعتك بألف ريال، إذا صار كتاب بعشر ريال. قد يكون مجهول واحد فأصبح المعلوم كم؟ كم ثمنه؟ 500 ريال. شوف الفرق. إذا يقولون إذا بيع معلوم ومجهول بطل الحق، بطل العقد، لم يصح. طيب، إذا قال ومعلوما ومجهولا، بدأنا الآن في مسألة تفريق الصفقة. الحالة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا معا فالعقد فاسد فيهما معا، ما السبب؟ ما السبب؟ لأنه الجهالة، والجهالة لا يمكن أن تقدر الثمن بنسبته. طيب طيب لم يصح، عرفنا الآن الوجه الدليل. عندنا استثناءان يجوز فيهما، يجوز من كلام المصنف، يجوز في هذين الاستثناءين أو يصح فيهما القول بتفريق الصفقة إذا بيع مجهول ومعلوم. يعني نقول يصح بيع الكتاب دون إيش باقي الكتب. الحالة الأولى أشار لها المصنف حينما قال يتعذر علمه، مفهومها أنه إذا لم يتعذر علمه، لم يتعذر علمه صح في نسبته وجزئه هذا الكتاب فقط. كيف يتعذر علمه؟ أنا وأنت جالسين، خلنا نقول مثلا بهذا الكتاب السيارة، خلنا نستبدلك بالكتب مثلا اليوم، أنا وإياك قلت لك بعتك هذا الكتاب وكل الكتب، قلت قبلت، ثم مباشرة نظرنا في السيارة فعرفنا على طول، يعني ممكن أن يعرف مقدار المجهول قريبا، قريبا يعرف على طول. فنقول هنا يصح العقد بشرط أن يرضى المشتري، لأن قد يكون قليل وقد يكون كثير، لابد أن يرضى، لابد أن يرضى. فإذا أمكن العلم به ورضي بعد ذلك، لأن له حق الخيار كما سيأتي بعد قليل في آخر الباب، له حق الخيار. إن رضي نقول حق صح العقد، أما لو كان مجهول ما ندري كم، أصلا يمكن أن يعرف لك يقصد. إذن هذه الصورة الأولى التي يستثنى فيها البيع المجهول المعلوم معنا. الصورة الثانية قول الشيخ قال ولم يقل كل منهما بكذا. لو قلت لك بعتك هذا الكتاب والكتب التي في السيارة، هذا بعشرة والكتب التي في السيارة بألف، نقول صح، صح في إيش؟ في المعلوم، أما المجهول فقد بطل. وضحت المسألة، لكن يبقى الخيار أيضا. إذن بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة له ثلاث حالات، حالة باطلة وحالتان يصح في المعلوم دون المبطول دون المجهول من باب تفريق الصفقة. الحالة التي لا يصح وهو إذا كان المجهول يتعذر علمه، إما قريبا لا يمكن علمه إلا بعد مسافة طويلة، أو لا يمكن علمه مطلقا. بعتك مثلا شيء مثلا يملكه الشخص، وديك شيء يملكه الشخص، مثلا بعتك الأموال التي، بس هذه يعني في شيء يكون مخفي طبعا ولا يكون تحت الأرض، مثلا بعت يعني شيء مخفي تحت الأرض وهو يملكه ولا يمكن أن يعده، فهنا نقول إذن يعتبر مجهولا مثل ما ذكرتم في الكتب، نفس الأمثلة لكن تأتيها بسلعة أخرى. طيب انتهينا من إيش؟ الصورة الأولى من تفريق الصفقة، وهي ذكروني ذكروني بيع المعلوم والمجهول معا في صفقة واحدة، لو فرقت الصفقة بينهما لا شك أن المعلوم صحيح والمجهول وحده باطل. الحالة الثانية أو النوع الثاني من أنواع تفريق الصفقة، أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره. يقول المصنف وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. ما معنى المشاع؟ أن يأتي اثنان فأكثر يملكون شيئا ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحد منهم. أنا وأنت رحنا واشترينا أرض، أنا 50% وأنت 50%، واضح من الثمن أصلا. وإذا كان الآن كتابة العدل تكتب بدءا من يعني فترة من أكثر من 10 سنوات وأكثر، لازم كل واحد كم نسبة تملك، 20% 50%. أنا معروف لي 20%، لكن وين ملكي؟ أهو الذي على الشارع الشمالي أم الشرقي؟ فهو غير واضح من ملكي، غير متميز، وإنما هو مشاع. إذن عرفنا معنى المشاع، أنا وأنت متشاركين فاشترينا شاتها، أنا لي النصف لك النصف، جئت أنا وبعتها من غير إذنك، النصف الذي لي ماذا؟ ملكي، والنصف الثاني ملكك أنت، هل لي الحق أن أبيع ملكك؟ لا، لكن أنا بعت الشاة كاملة أصلا لا يمكن. هل طب سؤال هل يجوز بيع نصف الشاة؟ راجعوها الدرس الماضي إن كانكم نسيتوا، راجعوها وتعالوا. سم نسيتوا شيخ؟ قلنا ما يجوز ولا يجوز شركة. طيب لا أنتم نسيتوا، حنا قلنا لا يجوز بيع إيش؟ الأجزاء الأعضاء، وأما شراء جزء منها مشاع يجوز. احنا قلنا للناس الشيخ تشاركون في ربع حاشي، كل الناس تشاركون في الغنم، يشتري اثنين ثلاثة يشترون لهم شات ويقسمونها بينهم، يجوز ما في اشكال. طيب اذا الذي لا يجوز انما هو بيع جزء من الشاه الا الاطراف، فيجوز استثناؤه دون بيعه، ذكرنا هذا في الاطراف. طيب اللهم اخرجنا في المراجعه المساله. اذا بيع المشاع، لو ان امرا باع المشاع بينه وبين غيره فنقول يصح في نصيبه دون نصيب غيره، يصح في نصيبه دون نصيب غيره. وهذا اللي كنا قبل شوي، انا لي نصف شاه بعتك اياها، فنقول اذن يصح في نصيبك دون نصيب غيرك بنسبتها، ولو انا بعت الشاه كامله، ولو بعت الشاه كامله لكن في نصفي، والنصف الثاني يجب ان ارجعه للمشتري، الا ان يقول لا ما ابغى نصف، ابغاها كامله، سياتي بالاخير. الحاله الثالثه من تفريق الصفقه هي ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه، ما يملكه وما لا يملكه من الموصوفات، من الموصوفات. ولذلك يقول أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. أنا وأنت عندنا كرتون مناديل، زين، كرتون مناديل، لي النصف ولك النصف، الكرتون كان فيه 20، يعني 10 10، فأنا لكن لي ملك، لكن يمكن قسمتها خلاف الأرض والشاة لا يمكن قسمتها، فبعتها بيني وبينك، بعتها الواحد، في الحقيقة أنه يصح في نصف الكرتون وهو 10 حبات أو 20 حبة، والنصف الثاني ما لا يصح. فهنا نقول يجوز تفريق الصفقة من باب أولى، طبعا من باب أولى، إذا قلنا المشاع يصح فمن باب أولى بيع ما لا يملكه مما يمكن قسمته من الموصوفات. طيب الحالة الرابعة أنا قسمتها بتوسع لكي تفهم، وإلا صاحب الرض جعلها 3 أقسام، أنا جعلتها 5 للتوسع. الحالة الرابعة وصول الرابع من تفريق الصفقة، قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، بمعنى أنه يبيع ما يملكه هو والأعيان، وليس الموصوفات، والأعيان التي يملكها غيره، الأعيان يعني فرقنا بين الأعيان والموصوفات، تذكرون عندما قلنا هل يصح بيع الأعيان والموصوفات قلنا السلم، تذكرون. فهنا نقول إذن يصح البيع، واحد عنده جهازان، كمبيوتر أو جهاز، واحد له واحد لزميله، جاء واحد قال بشتري منك 2، قال بعتك، فباعهما 2000، فجاء صاحب قال لا لا لا أعطني إياه ما أبغى أبيع أنا حر، فنقول إذن يصح البيع بجزئه، الجهازين متساويين في الثمن، إذن هذا 1000 وهذا 1000، إذن صح البيع 1000 وأرجع أيها البائع 1000 للمشتري، فيكون إنما صح في عقدك دون العقد الثاني. طيب الحالة الخامسة وننتهي منها، قال أو باع عبدا وحرا وخلا أو خلا وخمرا، ومعنى ذلك أن يبيعه حلال حلالا مع حرام، يبيع شيء حلال وشيء حرام، يبيع شيء حلال وشيء حرام، فنقول هنا يصح في الحلال بجزئه أو بقسطه، وفي الحرام ليس كذلك. قال صفقة واحدة، وهذا معنى قولنا أنها صفقة واحدة، يعني في عقد واحد صح في عبده وفي الخل، يعني في عبده الذي ملكه دون ما لا يملكه، وفي الخل أي في الحلال دون الخمر بقسطه. طيب عندنا مسألتين وسأختم بها هذا الباب. المسألة الأولى، احنا قلنا صح في إيش؟ في 4 صور دون بيع المعلوم والمجهول معا، لكن هذا العقد عندما نقول إنه قد صح يكون فيه قيد الذي ذكره المصنف في آخر جملة، نقول إن المشتري له الخيار إن جهل الحال. المشتري عندما اشترى هذين الجهازين يظن أن الجهازين لك، جهازي الكمبيوتر لك أو الجوالين لك، لما تبين أن أحدهما ليس لك أو محرم بمعنى أنه مسروق ومستحق أو غير ذلك، نقول صح العقد في أحدهما 1000 أو بقيمته، إن كان هذا أغلى بقسطه، قد يكون هذا أغلى من ذاك، يأتي عدل فيقومه نقول صح. أنا بالنسبة لي أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد، أنا أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. ما السبب؟ أنني عالم. المشتري له حق الخيار، له حق ما أبغى. يقول ليش؟ يقول أنا أبغى اثنين أصلا ما يصلح معي واحد، فله حق الرجوع، له حق الخيار، لأنه ربما له معنى من الاجتماع. أنا اشتريت منك أرض، فإذا بك لا تملك إلا نصفها في مساحة مثلا 400 متر، 200 متر ما تنفعني، البلدية ما تعطيك فسحة على 200 متر بناء، ما تعطيك. فأقول لك لا ما أبغى، خلها لك، لي الحق أنا أيها المشتري أن ألغيها، قد يكون لي معنى. وضحت المسألة؟ طيب ما هو المسألة الثانية؟ ما هو الخيار؟ الخيار للمشتري بين أمرين. الأمر الأول بين فسخ العقد بالكلية، له الحق، وله حق خيار المسك، إمساك السلعة مع الأرش، أرش التفريق يسمى هذا، أرش التفريق. الأرض اللي اشتريتها كاملة، ليس اللي اشتريتها جزءا سهم سهمين، أصلا ما حد يشتريها منك بعدين. لو اشتريت جزء من الأرض تصبح رخيصة جدا لأنك اشتريتها مجزأة. فالأرش هنا لك حق الفرق، لك حق الفرق، لك حق الفرق. ما أخذنا شيء اليوم، نكمل ولا نقف عند الفصل؟ ما رأيكم؟ فيكم حيل أو طولت؟ شيخ عبد الحميد أنت تقول لا طول، أقف. طيب أنا كان بودي أنهي الباب الذي بعده، لكن الباب الذي بعده فيه باب العينة، لكن سأقف قبل العينة، العينة يبغى لها فهم دقيق، ومسائل العينة كثيرة جدا في زماننا وخاصة في البنوك وتعامل كثير من الناس، لكن سنأمر على بعض المسائل السهلة التي ذكرها المصنف. بدأ الشيخ فقال فصل في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمة، لا لغرر. سمع. لا أسمع يا شيخي. طيب خلنا ننهي من هذا الدرس عشان أودي أمشي في هذا شوي من عيني تنتهي. هذا الفصل ما الذي يذكر فيه المصنف؟ يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعا، لا لاختلال شرط من شروطها، وإنما لمعنى منفصل، فقد يكون من باب التعبد، وقد يكون من باب الحيلة، وقد يكون من باب سد الذريعة. وكل هذه المعاني والمعاني والمقاصد معتبرة في شرعنا، ولذلك الشرع ينظر للمقاصد والمعاني ولا يكتفي بالنظر لظواهر العقود. يقول الشيخ بدأ في أول عقد أو أول تصرف لا يصح، قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب أنا سأسأل الآن وأرجو أن تذكرونني ما نسيته، من الذي تلزمه عليك السلام؟ تفضل. من الذي تلزمه الجمعة؟ ذكرونا من اللي هو شروط إيش؟ من تجب له الجمعة، ما هو شروطه؟ أن يكون مسلما، إذن غير المسلم يصح بيعه مع غير المسلم طبعا. أن يكون ذكرا، فبيع الإناث بعد النداء الثاني صحيح. الثالث أصلا العاقل هل يصح بيعه؟ سؤال شيخ، إذا خلص هو أصلا انتفى شرط صحة البيع. أن يكون بالغا، إن قلنا إن البلوغ شرط يجيز التصرفات الأشياء اليسيرة القليلة. طيب البلوغ، أن يكون لا من قال مستوطن؟ مستوطن هذا الصح، مستوطن ما قلنا مقيم. شيخ شرحنا ثلاث مرات الفرق بين المقيم والمستوطن. المستوطن شرط في الجمعة وفي التمتع، ولكنه ليس شرطا في الإتمام، فذلك لابد أن يكون مستوطنا، وبناء على ذلك المسافر ليس مستوطن يصح بيعه، المقيم يصح بيعه، يصح بيع المقيم يصح على قاعدته. طيب الحر إذا انقن لا يصح بيعه، ممتاز. إذا عرفنا الآن من الذي تلزمه الجمعة. طيب قال بعد ندائها الثاني، المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة، وأما النداء الأول فإنه يكون قبل ذلك سواء كان بوقت قليل أو كثير. النداء الثاني هل يصح أن يكون قبل زوال الشمس؟

أن بعض أهل العلم ألحق بمن وجبت عليه الصلاة ألحق وقتا قبل النداء فنص القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح على أن الشخص إذا كان منزله بعيدا فإن الطريق إلى المسجد يحسب منه. لو أن شخص يعلم أن من منزله إلى المسجد 10 دقائق ويعلم أنه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن صلاة الجمعة نقول العقد في حقك ممنون لمن كان منزله بعيد أي قبل الأذان ولو بفترة يسيرة، فيجب عليك السعي لأن السعي واجب عليك للوصول. هذا رأي المنقح مشى عليه ذكروه ونسبوها له. من المسائل أيضا على سبيل السرعة عندنا مسألتين بسرعة. المسألة الثانية أن الفقهاء قالوا لما حرم البيع حرم مقدماته فيحرم حرام السوم ولو لم تشتري سمت فقط ويشتري بعد الصلاة يحرم السوم، لكن العقد لأنه بعد الصلاة يصح. ويحرم المنادات، يأتي واحد من المسجد مساويك مساويك أو مجرد العرض يحرم، يجب إذا جاء النداء راعي المساويك يوقف عن البيع، ما يجوز تشتري من مسواك، ما يجوز، حرام أن تآثم. ولو اشتريت مسواكا بعد الأذان، نقول مسواك لماذا؟ لأنه أكثر ما يجب من المساجد، يجب عليك أن تعطيه إياه وتأخذ مالك، ثم تريد أن تعقد عقدا جديدا أن تحر. العقد باطل، العقد باطل، يجب أن ترده من باب العقوبة والتعزير، يرد من باب العقوبة لك وله. ولو قال لك أنا خربت المسواك شوي، يجب أن يرد من باب العقوبة. طيب المسألة الأخيرة، فقد استثنى بعض أهل العلم مسألة واحدة وهو البيع لحاجة، كشخص لم يجد سترة، والمراد بالسترة يعني شيء يلبسه يستر به عورته، فيجوز له أن يشتري سترة أو أن يشتري ماء ليتوضأ به لأجل حاجة الصلاة. طيب. سم؟ نعم نعم، إذا جاز لأحد ما جاز للثاني. نعم. طيب مسألة أخيرة نختم بها، قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. إذن الأمر الأول، البيع الأول نهي عنه لما؟ لعلة التعبد، لعلة التعبد. ولذلك نسينا الجملة الأخيرة، ولذلك الفقهاء يقولون إن غير البيع يجوز، وهذا معنى كلام المصنف ويصح النكاح وسائر العقود. قالوا لأنها تعبد، وعندنا قاعدة أن كل ما لم نعلم معناه لم نعرف معناه، وإنما هو من باب التعبد نبقيه على ما هو عليه. ولذلك لما قال الفقهاء إنه يصح عقد النكاح ويصح عقد الإجارة ويصح عقد الجعالة وتصح الإقالة ويصح الطلاق بعد النداء الثاني، كل هذه صححوها مع أنها عقود فيها معنى المال، فيها معنى المال، الخلع فيه معنى المال، عقد النكاح فيه صداق من أحد الطرفين، فقالوا إنها تصح. لما؟ لسببين، بعضهم قال لأجل التعبد والآية إنما جاءت في البيع ولم تأتي في غيره، وبعضهم قال لأن إنشاء هذه العقود نادر، نادر يوم الجمعة، نادر أن الواحد يعمل إيجار، لكن بيع كثير. قال والنادر لا حكم له، هذا تعليل ذكره بعضهم أن العبرة بالندرة، ولكن الأقرب أن الوقوف عند النص. طيب بس هنا فائدة، يعني بعض المتأخرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة فقال إنه إذا وجبت صلاة الفريضة على الشخص حرم البيع والشراء ولم يصح عند بعضهم. وهذه تفيدنا ماذا؟ أن بعض الناس يستعجل في نفي الأحكام ويقول إن القول بأن إغلاق المحلات والحوانيت ليس له أصل، نقول هذا غير صحيح، بل إن المعتمد في مذهب الإمام أحمد والصحيح فيه أن البيع محرم وقت الصلاة، مش معي، محرم وقت الصلاة، بل إن المحققين منهم المتأخرين يرون أن البيع باطل وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه كالرجل طبعا غير المرأة. والزمان الأول لم يكن وقت الصلاة، وقت صلاة الفريضة نتكلم اللي هو الجماعة، نتكلم عن الجماعة، كان قلت الفريضة فقط، أقصد الفريضة جماعة الفريضة، لم يكن وقت صلاة الفريضة واحدا، فكانت المساجد واحد بعد 5 دقائق، واحد بعد 10 دقائق، واحد بعد 20 دقيقة، فكان الشخص الذي تجب عليه الجماعة قد تفوته في المسجد الأول ويدركها في المسجد الثاني. ولذلك هم يقولون إن الجماعة غير الجمعة، لما أرادوا أن يجدوا فرقا. مثل ذكرناها قبل قليل، ألم نقل إن من أراد أن يصلي مع المسجد الثاني قال بعضهم إن العبرة بصلاته، قالوا أما في الجماعة فإن العبرة بصلاته، فلا يصح عقده في المسجد الأخير إذا كانت لا هذه آخر جماعة. في زماننا هذا أصبح وقت الصلاة واحد، 10 دقائق، إذا فاتتك هذه 10 دقائق لا يمكن أن تترك مسجدا آخر. نادر نادر جدا أن تجد مساجد تقدم على الثاني 5 4، أصلا وزارة تشد عليه تقول صلوا في وقت واحد. بناء على ذلك لما أصبح الناس يصلون في مساجد في وقت واحدة، حكمهم كحكم من يصلي في مسجد واحد، لا يوجد إلا جماعة واحدة. وهذا يدلنا على أن أنا لا أعرف المذاهب الأخرى، لكن أدلك على مشهور مذهب أن مذهب الإمام أحمد أن البيع في وقت الصلاة محرم، بل هو باطل، وما ترتب عليه مرتب، إذن يجب إغلاق الحوائط. لكن يأتيك شخص يبحث عن المسألة يريد هكذا إغلاق الدكاكين، أنت تجد في هذه المسألة. وذلك النفي نوعان كما قرر العز عليه السلام، نفي للعلم ونفي للحقيقة. نفي الحقيقة مقبول، نعم أقول لك يأتيك مالك إمام دار الهجرة يقول لا أصلي كذا، صح أنا معك. لما جاء الإمام مالك، إن هذا بس خارج الدرس، أنا أريد أن نعرف النظر للعلم كيف يكون. لما جاء الإمام مالك وقال إنه لم يكن أصل للإغلاق يوم الجمعة، إغلاق الحوانيت التعبد لله عز وجل بإغلاق الحوانيت يوم الجمعة ليس أجل الصلاة، أن إغلاقها يوم الجمعة فقط، يقول هذا ما له أصل، ليس من السنة. طبعا مالك كل ما لم يكن له أصل سميه بدعة، توسع الإمام مالك عليه رحمة الله في مسمى البدعة فسمها بدعة. مالك ينفي، أنا أقبل قول مالك، استقراؤه قوي وهو قريب من عهد الصحابة، بل هو من أعيان علماء، بل من رؤوس العلماء عليه رحمة الله. لكن يأتيني رجل وينفي كلاما ل14 قرنا وهو لم يطلع إلا عن طريق البحث في الكمبيوتر مثلا، أو مدخلاته ضعيفة وينفي شيئا غير صحيح، هذا الحقيقة من الجهل وعدم العلم. فأنا أقول يعني أنا قلت هذا كان مما، لأن أشار بعض الناس في هذا الزمان أنه لا أصل لإغلاق الحوانيت، نقول بل له أصل، بل هو واجب على مشهور المذهب الإمام أحمد، وخاصة بالتفصيل ذكرت لكم قبل قليل. طيب المسألة الثانية نختم بها، أنا أطلت اليوم شوي أختم، وهي مسألة النهي عن الشيء من باب سد الذريعة، وهذا أصل عند عدد من أهل العلم، وهو التحريم الفعلي سد للذريعة، بل هو طريقة فقهاء أغلب الفقهاء الحديث كالشافعي ومالك وأحمد وكثير من فقهاء يعني الحنفية. من الأمثلة التي ذكرها المصنف ما لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ما يجوز للشخص أن يتخذ بيع عصير عنب، بل حتى العنب إذا علم أن هذا الشخص سيبيعها خمرا. مثالها في زماننا قد يكون في بعض البلدان مصانع الخمور، فلا يجوز للشخص أن يبيع لهذه المصانع منتجا، بل لا يجوز له أن يبيعهم حتى الزجاج، قد لا يكون خمرا لكن يعبأ به الخمر، فكل ما كان معينا عليه ويعلم قطعا أنهم يفعلونه فلا يجوز. سأذكر أمثلة بعد قليل. قال ولا سلاح في فتنة، ولا سلاح في فتنة ما معناه؟ أنه لا يجوز بيع السلاح في وقت القتال، اثنان يتخاصمان ويتضاربان، فجاءك أحدهما في المحل قال أريد أشتري منك سكين، ترى الرجل قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ويكاد الشرر يتطاير من عينيه، وقد اشمر يعني ارتفع ثوبه مع الغضب، يرتفع الثوب ويشمر، ثم يريد أن يشتري منك سكين وأن تعلم أنه متضارب ومتخاصم مع رجل عند الباب، هل يجوز البيع؟ فقل ما يجوز، حرام، سيأخذه ويطعن أخاه المسلم، فتنة، ما يجوز بيعه، إذن حرام ما يجوز، هذا سد للذريعة. انظر هنا، كل شيء أدى لذريعة لا يجوز، أدى الفعل محرم لا يجوز سد للذريعة. وكذا التأجير، فمن أجر لشخص يفعل حراما لا يجوز، من باع، من أجر أو باع بيته أو دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر أو خنزير أو يجعله مكانا محرما لربا ونحوه فلا يجوز، العقد محرم، والمال الذي اكتسبته سحت، هل يرد لصاحب؟ يقول لا ما يرد، هذه مسألة ستمر معنا إن شاء الله في قضية المال الحرام، لكن المالك ليس حلالا لك باطل المال،